بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. هذه الآية جاءت بعد الآية السابقة والتي فيها ذكر ما حرمه الله عز وجل عليه من الميتة والدم وحم الخنزير وغيرها من الموقوذة المتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب وغيرها. فذكر جل وعلا بعد أن بيّن أنه حرم هذه، وهذه من الخبائث كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما أحل الله عز وجل لنا فهو من الطيبات، وما حرمه علينا فهو من الخبائث، على خلاف ما عليه الكتاب فإنه قد حرم عليهم بعض ما أحل لهم، وذلك بسبب ظلمهم واعتدائهم ونقضهم للميثاق. فقال هاهنا: يسألونك ماذا أحل لهم. وقد ذكر في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت الآية: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يعني الذبائح التي هي حلال فهي طيبة. قل أحل لكم الطيبات، ويستفاد منها هنا أن الطيب هو خلاف الخبيث وهو خلاف ما حرم الله، لأنه سبق أن قال: حرمت عليكم الميتة، فقالها هنا: إذن ما الذي أحل لنا؟ قال: أحل لكم الطيبات، وهي خلاف الميتة. فالطيبات ما أحل الله عز وجل من كل شيء مما يصاب برزق حلال، فهي الذبائح الحلال الطيبة، الذبائح الحلال الطيبة. أما ما كان من الخبيث فليس بحلال، ما كان من الخبيث فليس بحلال. قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي أحل لكم كذلك الذبائح التي ذكر اسم الله عز وجل عليها، وأيضا مصدتموه بالجوارح، والجوارح جمع جارح، والجارح هو الكاسب، جرح كذا أي اكتسب، يجترحون يكتسبون، فسمي الجارح لأنه يكتسب بجارحته. والمراد به هنا كلاب الصيد بأنواعها التي تعلم صيد الصيد، وأيضا يلحق بها الطير كذلك، فيدخل في كلاب هنا الفهد والصقر وكلب الصيد والبازي والصقر وغير ذلك مما يصطاد به، وما علمتم من الجوارح هي الكلاب المعلمة والبازي، وكل طير يعلم للصيد، وتعليمه بأن يؤمر يلبي الأمر ويشلى فينشلي، يعني يحرض على الفريسة فيتحرض، ويؤمر بإحضارها ومجيء بها فيأتي بها، وينهى عن الأكل منها فلا يأكل منها. هذا حقيقة التعليم، يثبت بهذه الأمور الثلاثة، فيحتاج إلى أن يعلم حتى تحل ما يحل ما يمسكه. وقد استفاد بعض العلماء من الآية بيان فضل العلم، وهو أن العلم ومن فضله أنه يفضل حتى بين الحيوانات به، فأحل الله عز وجل ما يمسكه الكلب المعلم والجارحة المعلمة، ولم يبح جل وعلا إذا أمسك كلب غير المعلم. ولهذا جاء في الصحيحين أن عدي بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عدي بن حاتم في الصيد بالكلاب المعلمة هو أصل في الباب وله ألفاظ كثيرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أصطاد فأرسل كلبي، قال إذا اصطدت فأرسلت الكلب فسمي عليه، فإذا وجدته قد أمسك فكل، فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك له وليس لك. قال أرأيت إن وجدت معه كلابا غيره؟ قال لا تأكل، فلا تدري هل أمسك هو أو أمسكت هي، ولا تدري، وإنما سميت على كلبك ولم تسمي عليها، أو نحو ذلك. فهذا يدل على أن الكلب إذا كان غير معلم فلا يحل ما يمسكه من الصيد، وهذا دليل على التفريق بين الكلب المعلم وغير المعلم، وكذلك غير المعلم. ومثل كلب الصيد كذلك الطيور التي تعلم للصيد، في قول جمهور العلماء خلافا لمن كره صيد الطير، صيد الطير يحل خلافا لمن كرهه، فإن كان له عنده صقر أو بازي أو نحوه وعلمه ودربه فينشلي إذا شلاه ويلبي إذا أمره ويحضر الفريسة إذا باثه ويتركها ولا يأكل منها، فإنه يكون معلما وتحل ما يحل ما يمسكه ويحل ما أمسكه. وما علمتم من الجوارح مكلبين، وما علمتم من الجوارح مكلبين، فهذا يحتمل الضمير أن يعود على أحد أمرين، إما أن يعود مكلبين حالا من الضمير في علمتم، حال كونكم مكلبين يكون حال من الفاعل أي من الذي يعلم، ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو الجارحة أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد أي معلمات للصيد، فتمسك وتقتنس بمخالبها أو بأظفارها، بمخالبها أو بأظفارها. ويستدل على ذلك بعده أن هذه الجارحة إذا أمسكت بمخلبها أو ظفرها أو إذا أمسكت بصدمة فهذا لا يحل، أما إذا أحضرته من غير اصطدام فلا يكون وقيثا بل يكون حلالا. فقوله مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين حال من الفاعل أو حال من المفعول وهي الجارحة. ولهذا قال تعلموهن مثل ما تعلمونهن مما علمكم الله، يعني إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسك على صاحبه ولم يمسك على نفسه، بل يأتي به إلى صاحبه ولا يأكل منه شيء، ولا يأكل منه شيء. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم أي أمسكنا لكم، فإن لم يمسكوا لكم وإنما أمسكوا لهم فلا يحل الأكل، كما هو صريح الآية وكما هو أيضا صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاء فإن أخذ الكلب ذكاته ذكاته. وفي رواية: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. وهذا مذهب جمهور العلماء، والصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله أن الكلب إذا أكل من الصيد يحرم مطلقا، يحرم مطلقا، فلا يجوز أن يأكل صاحبه من الصيد، لأن الكلب ها هنا أو الصقر أو الباز وغيره يكون قد مسك لنفسه ولم يمسك لصاحب الصيد. وثمة قول آخر وهو مروي عن كثير من السلف كابن عمر وابن عباس وغيرهم من التابعين أنه إن أمسك وأكل أكل الباقي، ولو أكل ثلثيه ولو لم يبق منه شيء، ولو أكل ثلثيه ولو لم يبق منه شيء. وروى في ذلك بعض الآثار، وهي أحاديث آثار موقوفة، ومنها بعض الأحاديث التي هي بأسانيد جيدة، ولكن القول الأول أقوى منها. وبعضهم جمع بين الأحاديث، لأنه جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يدك ما ردت عليك يدك. وحديث سماك بن حديث عدي بن حاتم أقوى، فإنه كان في آخر إسلامه، كان في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واختار بعضهم تفصيلا فقال: إذا أمسك عليه، إذا أمسك عليه ولم يأكل، فطال مجيء صاحب الصيد، طال مجيئه، تأخر عليه مدة، جاءت الجارحة فأكلت منه، فهذا حلال. أما إذا أمسك وأكل على الفور فهنا ظاهر أنه يكون قد أمسك لنفسه، ظاهر أنه يكون قد أمسك لنفسه. وهذا جمع بين الأحاديث، جمع بين الأحاديث ذكره بعض أهل العلم، واختاره طائفة من الشافعية. وبعضهم قال فرق بين أكل الكلب، فلو أكل الكلب من الصيد حرم بخلاف الصقور ونحوها فلا يحرم، لأن مثلها صعب تعليمه. ويظهر والله أعلم قوة القول الأول الذي عليه جمهور السلف وجمهور العلماء، وهو أنه إذا أكل منها فلا يحل له، فلا تحل له. أما إذا أمسك ولم يأكل فهي حلال. قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. واذكروا اسم الله عليه هنا يحتمل معاني، يحتمل المعنى العام وهو إذا أكل قال بسم الله، وقد جاء في أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم استحباب ذكر اسم الله جل وعلا على الأكل، وقد شكي إليه أنهم يأكلون الطعام ولا يشبعون، قال: لعلكم لا تذكرون اسم الله عليه، فذكروا اسم الله تبارك وتعالى فصاروا يشبعون بعدها. وجاء أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ما في صحابته، فجاءت بنت تطيش يدها حتى أرادت تأكل فأخذ بيدها، وجاء أعرابي كذلك فأخذ بيده، ثم قال صلى الله عليه وسلم أن هذه البنت جاءت لتأكل، يعني دون أن تسمي، ولو أكلت لأكل معها الشيطان، وكذلك هذا الأعرابي، فأخذت بيده والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يدهما، إن يده في يدي مع يدهما، لأنه عليه الصلاة والسلام أمسك عليهما، ولو أكل دون ذكر اسم الله جل وعلا لكان أكل الشيطان معهما. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم أن يقول من نسي التسمية بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره. فهذا المعنى الأول، اذكر اسم الله عليه، هو إشارة إلى تسمية الطعام مطلقا. والمعنى الثاني: واذكر اسم الله عليه، أي على ما أمسكنا عليكم، لأن الآية فيها: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكر اسم الله عليه، على الذي مسكوه عليكم. لأنه فكلوا مما، أي من الذي أمسكته الجوارح عليكم، فاذكروا اسم الله على الذي أمسكت الجوارح عليكم. فإذا اصطاد وأرسل الجارحة فجاءت بشيء عند الأكل يسمي الله جل وعلا، وهو معنى مراد ولا بد منه. والمعنى الثالث وهو الأقوى، وهو أن يسمي على الجارحة عندما يبعثها، كما دل عليه حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما قال: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليه، فكل ما أمسك عليك، واذكر اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اتقوا الله في هذا الحكم الذي علمكم الله إياه وبينه لكم، فإنه جل وعلا سريع الحساب. ثم قال جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فبعد أن ذكر جل وعلا ما حرمه من الميتة، وذكر جل وعلا ما أحله من الطيبات وما حرمه من الخبائث، بين هاهنا حكم ذبائح أهل الكتاب، فقال: اليوم أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم، وهذا مجمع عليه بين العلماء، هذا مجمع عليه بين العلماء، وهو حلية ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأنهم يذكرون اسم الله جل وعلا على إيش؟ على الذبائح، بغض النظر ما يقصدون به من تثليث أو غيره، لكن يسمون الله، لكن يسمون الله، يقول بسم الله وعليه. فلو ذكروا غير اسم الله جل وعلا فالأصح أنه لا يجوز أن يقال بحلية أكلهم. فقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لأنهم يذكرون اسم الله، اسم، فإن ذكروا اسم غير الله جل وعلا فلا يحل أكل ذبائحهم. أما إذا ذكروا اسم الله فتؤكل، وإن اعتقدوا فيه جل وعلا ما هو منزه عنه سبحانه وتعالى. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وجاء في الصحيح من حديث عبد الله بن المغفل قال أنه أدري بجراب من شحم يوم خيبر لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود، قال: فحضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحد. حصل شيء فقال: لا أعطي من هذا أحد. فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يبتسم، فهذا أقره صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا دليل على حلية طعامهم، على حلية طعام أهل الكتاب. والصواب حلية طعامهم جميعه، جميع الطعام، جميع ذبائحهم هي حلال لنا، حتى ما حرم عليهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو مختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإذا حرم عليهم شيء وحل لنا شيء، فقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعامهم هو الذي هو حلال لهم، فإذا لا يحل لنا من طعامهم إلا ما هو حلال لهم، أو يحل لنا طعامهم الذي هو ذبيحتهم، قولان للعلماء، والذي عليه جمهور السلف والأئمة الأربعة أن طعامهم وذبائحهم حل لنا حتى ولو كان من الشحوم التي حرمت عليهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت اليهودية بشاة مصلية مشوية وسمتها ووضعتها، وهم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل، بل وأخذ من كثيفها ونهس شيئا، فأخبر جبريل أن فيها سم فألقاه وأمر بأن لا يؤكل منها، لكن كان البشير بن البراء قد أكل منها، وقيل أنه توفي بشر بن البراء توفي على إثر ذلك كما جاء في بعض الأحاديث. فهمه صلى الله عليه وسلم بل مباشرة للأكل لم يميز يقول أنه إنما يحل لنا منها اللحم دون الشهم أو نحو ذلك، فالأقوى أنه يحل لنا من ذبائحهم الذبيحة كلها، أما ما كان حراما عليهم فهو حرام في حقهم لا في غيرهم. نعم، ولا شك أنهم هم مخاطبون بهذه الشريعة والذي يلزمهم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويحل لهم ما يحل في هذه الشريعة. نعم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وطعامكم أنتم أيضا حل لهم. قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب، المراد بهم اليهود والنصارى، المراد بهم اليهود والنصارى، فلا يدخل في ذلك الوثنيون والمشركون والملحدون وغير هؤلاء، هؤلاء لا يدخلون، هؤلاء لا يدخلون أبدا. ولهذا فاللحوم المستوردة من الدول الوثنية التي لا تدين بدين ولا يعرف أنها على دين النصارى أو دين اليهود، فهذه لا إشكال في أنها حرام، لا إشكال في أنها حرام، ولا يلتبس في ذلك أبدا، لأنها مستوردة من دول وثنية مشركة ملحدة لا تدين بدين وليست من أهل الكتاب، فهذه ذبائحهم حرام حتى ولو ذبحوا، هذه ذبائحهم لا تحل إلا إذا تيقنت أن المصنع الذي هناك هو مصنع مسلم أو كتابي أو كتابي. أما ما يستورد من الدول النصرانية التي تدين بالنصرانية أو باليهودية فالأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، ولكن قد صار عندنا إن لم يكن نكن إن لم نقل كاليقين فهو شبه اليقين أنهم لا يذبحون، كشبه اليقين أنهم لا يذبحون، وإنما يستعملون الصعق الكهربائي أو الصرع بالمطرقة أو بصدمة أو نحوها أو القتل بالرصاص أو غير ذلك. ولهذا فالأقوى فيها التحريم، وأنه لا يجوز أكل هذه ما فيها من شبهة ظاهرة. ومن أهل العلم يعني يقول بالجواز حتى يتأكد من أنهم لا يذبحون، والذي يظهر أنهم لا يذبحون، وذلك كالقطع عندنا. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، وطعامكم حل لهم، طعامكم حل لهم. طيب، أي لكم أن تطعموهم من طعامكم، لكم أن تطعموهم من طعامكم، وطعامكم حل لهم، فطعامكم وذبائحكم حلال لهم، فكما تطعمون من ذبائحهم فإنهم يطعمون من ذبائحهم. والمحصنات من المؤمنات، هذا إشارة إلى ما يحل من نكاح المؤمنات، وسبق هذا، وسبق هذا أو نحوه في سورة النساء، ولكن الإحصان هنا غير الإحصان هنا، فهناك قال جل وعلا حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من صلابكم وأن تجمعوا بين أختين لما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت عليكم إلا ما ملكت إيمانكم والمحصنات من النساء محرمة. المراد بالمحصنة هناك ماذا؟ المتزوجة. المراد بالمحصنة هناك المتزوجة، فالمتزوجة من النساء تحرم إلا ما ملكت اليمين التي تملكها اليمين بالسبي، تصير تحت اليمين بالسبي أو ببيع نعم بالسبي، فهذه يحل نكاح وبطئها، لكن إن كانت حاملا فينظر تنظر وتؤخر حتى تضع الحمل، وإن كانت غير حامل فإنها تستبرأ بحيضة واحدة، تستبرأ بحيضة واحدة. وأيضا أو ما ملكت أيمانكم إن كانت متزوجة فإنها تابعة لزوجها لا يحل بطئها لأنها متزوجة بخلاف السبي. وهنا قال والمحصنات من المؤمنات، أي أحل الله عز وجل لكم نكاح المؤمنات المحصنات، والإحصان ها هنا المراد به الحرائر العفائف من النساء المؤمنات، من النساء المؤمنات. وسبق أن ذكرنا أن الإحصان يذكر ويراد به أربعة معاني: المحصنة المتزوجة كما صوت النساء، والمحصنة العفيفة كما في هذه الآية، والحرة أيضا كما في هذه الآية، والمحصنة الحرة كما في سورة النساء أيضا، والمحصنة بمعنى المسلمة، الإحصان بمعنى الإسلام. قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح محصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. إذا لم يستطع أن ينكح المحصنة المؤمنة فمن ممكن اليمين، فالإحصان هنا بمعنى ماذا؟ الحرة الذي لا يستطيع، ومن لم يستطع طولا الذي لا يستطيع على مهر الحرة المؤمنة، لأن الأمة الكافرة لا تحل للزواج وإنما تحل للبطء ملك اليمين، فالذي لا يستطيع على مهر الحرة المؤمنة له أن يتزوج الأمة المؤمنة، لكن لا شك إذا كانت أمة عنده فإنه يستمتع بها، وإن شاء أن يحررها ويجعل عتقها صداقة ويتزوج بها فهو أفضل. ولكن المراد إذا كان لا يستطيع على مهر الحرة المؤمنة ولا عنده أمة ويخشى نفسه العنت، وكانت الأمة مؤمنة فله أن يتزوج بها. ومن لم يستطع طولا منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي الحرة المؤمنة الحرة. فإذا الإحصان بمعنى المتزوجة وبمعنى الحرة وبمعنى العفيفة كما في سورة النور. ويقال الإحصان بمعنى أيضا الإسلام، الإحصان بمعنى الإسلام. وفي الحديث من أسلم فقد أحصن، وإن كان هو مرسل ولكن المعنى صحيح. فعليه فقوله المحصنات من المؤمنات، فقوله من المؤمنات أخرجنا معنى الإيمان من المحصنة، فبقيت المعاني الثلاثة: الحرة، العفيفة، المتزوجة. المتزوجة لا تحل، سبق في النساء أنها محرمة، إذن بقي معنى الحرة، العفيفة. إذن والمحصنات من المؤمنات، أي أحل الله عز وجل لكم نكاح المؤمنات الحرائر العفيفات، الحرائر العفيفات. والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنة الكتابية أيضا تحل للزواج. فما معنى الإحصان ها هنا؟ هل معنى إحصان هو الإيمان؟ هي كتابية، إذا ليست مؤمنة. فإذا معنى الإيمان أخرجناه من هنا. هل المحصنة بمعنى المتزوجة؟ المتزوجة المتزوجة لا يحل نكاحها كما سبق في النساء. بقي ماذا؟ العفيفة الحرة. العفيفة الحرة. وعليه فالمحصفة الكتابية التي يحل نكاحها هي الحرة العفيفة. الحرة العفيفة. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وأما الأمة الكتابية فلا يجوز نكاحها. لهذا قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات بشرط الإيمان. بشرط الإيمان. ولا تعارض بين الآية وقول جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فها هنا هذه الآية أعم من هذه التي في البقرة وقد مرت معنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فالمشركة لا تنكح حتى تؤمن والكافر لا تنكح حتى تؤمن. وهذا يعم المشركة الوثنية الملحدة الكتابية نصرانية أو يهودية. هؤلاء مشركات بدليل قول جل وعلا قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن ينفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى فعل اليهود والنصارى شركا فهم فاليهود والنصارى من المشركين. فآية البقرة تمنع نكاحهم ولا تنكح المشركات تدخل فيها الكتابية لكن خصت بهذه الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهي وإن كانت مشركة لكن خصت وفي ذلك حكمة. ذلك لأنها كتابية. ذلك لأنها كتابية ومحصنة عفيفة حرة فقربها للدين أكثر من غيرها ويكون لذلك الأثر في المعاملة الزوجية لما تصير زوجة ويصير من المعاشرة بالمعروف ما فيه وتعرف من تعاليم دين الإسلام ما تعرف إضافة إلى ما كانت تجده في دينها وما ينص عليه كتابهم تجد أن ويظهر لها صحة هذا الدين فيكون أقرب إلى إسلامها أقرب إلى إسلامها. وهذا قول جمهور العلماء في جواز نكاح الكتابيات المحصنات أي العفيفات الحرائر. وذهب بعض أهل العلم إلى المنع وقال أي شرك أعظم من أن تقول إن المسيح عيسى هو ابن الله وهو اختيار ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع رضي الله تعالى عن الجميع. نعم كان لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى. وجمهور السلف كما ذكر الأئمة على الجواز وعلى حلية ذلك وتخصيص هذه الآية لآية البقرة. نعم قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن أي أعطيتموهن المهور كما هن محصنات عفائف حرائر فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس عن طيب نفس. فالمرأة إذا نكحت لا بد لها من مهر حال كونهن محصنين حال كونكم أي الرجال محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان. فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا كذلك شرط في الرجال وهو أن يكون الرجل محصنا عفيفا. لهذا قال جل وعلا غير مسافحين المسافح والزاني. في سورة النساء جاء الوصف والتقييد بالحال في النساء فأتون أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أي من لم يستطع على مهر الحرة المؤمنة فله أن ينكح الأمة المؤمنة بشرط أن يخشى على نفسه العنت، لكن لا بد وأن يعطيها مهرها ويعاشرها بالمعروف حال كونها غير متشوفة لغيره من الرجال، لا تكون زانية، محصنات غير مسافحات زانيات ولا متخذات أخدان، أن تتخذ الخليل والصاحب. وهنا جاء الوصف والقيد بالحال في الرجال، محصنين أي عفيفين غير مسافحين غير زنات ولا متخذي أخدان من ذوي العشيقات ونحو ذلك، فلا بد أن لا يكون هذا حاله. ولهذا قال الإمام أحمد: لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف، ولا يجوز عقد رجل فاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا، لهذه الآية ولظاهر آية النور ولحديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، ولحديث يروى لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. فالإمام أحمد يشترط في الزاني ليزوج أن يتوب من فعله، ويشترط في الزاني ليتزوج أن تتوب من فعلها، هذا شرط زاده الإمام أحمد زيادة على ما اشترطه الأئمة الآخرين في حلية زواج الزاني بالمرأة أو الزانية بالرجل. محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان، وهنا هذا الإيمان يشمل العمل، وهذا من الأدلة على أن الإيمان عمل، وهذه الآية كلها في جملتها أعمال: اليوم أحل لكم الطيبات، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، إلى أن قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله في الآخرة من الخاسرين، أدل على تسمية هذه الأحكام أعمالا، هذه الأعمال إيمانا، فالإيمان قول وعمل كما عليه جمهور السلف وأهل السنة والجماعة، والأعمال من الإيمان. فقد حبط عمله، الكافر يحبط عمله، الكافر كفر مخرج من الملة يحبط العمل، وإن مات على كفره حبط كل العمل، أما إذا رجع إلى الإسلام فيعود عليه عمله الذي سبق، وهذا جاء بيانه أيضا في نهاية ربع الأول من حزب الرابع من سورة البقرة، فقال في قوله عز وجل: فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فحبوط العمل مقيد بأن يموت على كفره، أما إذا كفر وارتد ثم تاب ورجع رجع إليه عمله على الصحيح من أقوال أهل العلم، فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، الخسران الأكبر هو الكفر عياذا بالله جل وعلا، والكافرون هم الخاسرون، والله أعلم. اللحوم التي تأتي من الدول الغربية هل تجوز؟ السؤال صاحبه جاء متأخر يظهر لي، أجبنا عنه السؤال هذا، قلنا إذا كان من الدول الوثنية لا تجوز، والدول الكتابية فالأصل أن ذبائحهم حلال، لكن عندنا كاليقين أنهم لا يذبحون. الليلة التي يختم فيها القرآن هل يخص بدعاء طويل؟ هذا صفة، هذه دعاء طويل، لم يقل دعاء، يخص بدعاء الختم، يدعى في الختم، وكان أنس بن مالك إذا ختم جمع أهله ودعا، هذا مشروع لا حرج في ذلك، ويدعى بما يناسب الوضع، الإطالة وعدم الإطالة يرجع إلى حال الإمام مع المصلين. هل يجوز قراءة القرآن بالقراءة الشاذة؟ لا يجوز، لا يجوز قراءة القرآن قراءة الشاذة، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، وإن كان خالف بعض أهل العلم في هذا، هناك من خالف، والمسألة يعني فيها تفصيل وتحرير، لكن الأصل أنه لا يجوز القراءة قراءة القرآن بالقراءة الشاذة، لا يجوز قراءة القرآن بالقراءة الشاذة، وإن كنا أحيانا قد نعتقد صحة القراءة، لكن المراد قراءة الشاذة إذا لم تتوفر فيها شرط من الشروط الثلاثة التي قال فيها ابن الجزري: وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان: أن يكون هذه الآية توافق وجها نحويا ولو كان ضعيفا في اللغة، وأن توافق الرسم القرآن الذي جاء في مصحف عثمان، فإن كانت لا توافق الرسم، إن لم توافق وجه نحوي ولو ضعيف فهي شاذة، وإن لم توافق الرسم ولم توافق النحو شاذة، أو وافقت النحو ولم توافق الرسم شاذة، وإن ضعف إسنادها فهو شاذة، ولو توفر الشرطان الأولان أو انتقض، وإن صح الإسناد ولم يتوفر الباقي فهي شاذة. فالشذوذ بهذا الاعتبار أن توافق وجها نحويا ورسما رسم العثماني ويصح الإسناد. اختلف أهل العلم فيما أنه كقول ابن الجزري وصح إسنادا، هل مراد التواتر أو الشهرة والاستفاضة أو مجرد صحة الإسناد ولو أحادا؟ وقد رجحه بعض أهل العلم، وإن كان بعض العلماء ادعى الإجماع على اشتراط التواتر، لكن جنح ابن الجزري إلى أنه إذا صح ولو بخبر الآحاد فإنه يثبت ذلك. فالشذوذ باعتبار هذه الأركان الشروط الثلاثة، على أن هذه الشروط الثلاثة هي التي اجتمعت في مصحف عثمان، ومصحف عثمان أجمعت عليه الأمة من زمنه إلى هذا الزمن، فما خرج عنه عد شذوذا، ونرضى لأنفسنا ما رضيه أولئك وما أجمعت عليه الأمة، وما كان خارجا عنه فهو شاذ، لكن لا يمنع من أن يكون من الأحرف السبعة، لأن القرآن نزل بسبعة أحرف، والذي عليه جمهور العلماء أن المصحف العثماني الموجود، المصحف الذي كتب عثمان أخذ من حفصة وكتبه وأحرق النسخ الباقية، فذلك يشمل حرفا واحدا مع احتمال حرف أخرى، فما جاء في أسانيد أخرى عن بعض الصحابة وعن قراءة بعض الصحابة أنهم قرأوا بذلك حتى ولو لم يوجد في صفحة المصحف عثمان، فصحة الإسناد تقوي لنا أنه يحتمل أن يكون حرفا من الأحرف، لأن مصحف عثمان لم يجمع الحرف السبع وإنما جمع حرفا واحدا، فما كان خارجه صح إسنادا فقد يكون من الأحرف الأخرى، من الأحرف الأخرى، لكن هو شاذ باعتبار أن الأمة أجمعت على ما يسمى بالمصحف العثماني الذي جمعه في أهله لما دب في الناس الخلاف، فكتب المصحف الذي كان عند حفصة الذي أخذته من أبي بكر من عمر، ولا هو أخذه من أبي بكر لما جمع الجمع الأول، وأحرق باقي النسخ فكتب ذاك المصحف وكتب منه خمس نسخ أخرى وزعها على الأمصار، فبهذا الاعتبار ما يخالفه شاذ، مع أنه يحتمل يكون من إحدى الأحرف، وعند ذلك فأكثر أهل العلم أنه لا يقرأ به، وبعضهم يقول ما دام قد يتبين للواحد أنه من الأحرف فإن صلى به صحت صلاته، ولا شك أن البقاء على ما عليه الجمهور خاصة من ادعاء أئمة في هذا الفن الإجماع أنه يسار عليه احتياطا، فلا يقرأ بالشاذة وإنما يقرأ بما هو من المتواتر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.